العكره يعني ماشي. لا انت غلطت بحق الدرس، انت حق الوقت اللي تاخذ منه. لا لا لا والله تعالى هذا عاد الامام قالوا سلامي وتحياتي اللي يقراها امشي شوف ايوه شوف لما تقراها اطرحها هكذا تقرا اللي ياتي لي يسالش عارف انه في تسجيل لكن لما تكون داخل لا واضح خلاص انا اعمل كذا بس بسم الله وتقرا خلاص ما حد بيسال لكن لما تسكت انت يقول لك انا عندي سؤال عادي. والله تعالى. والكتاب المجالس. في باب الطلاق. او قال ان انا منك طالق او فوض الطلاق اليها فقالت انت طالق. او قيل له. ايش هذا؟ ايش قام من الطيب ايش قام؟ والكناية قوله انت سرية او غربية او غربية سرية ايوه او بسلة بائن حرام او اعتدي او سبري تقنعي ها تقنعي والحق بأهلك وحبلك على غاربك ونحو ذلك او قال أن انا منك طالق انا منك طالق قال لها مثلا ايوه اكنايش ها اكنايش هو يقول الان أي ممكن ايوه لو قال لها ايش الحكم سيأتي لو قال لها انا منك طالق لان اصلا اقول لها انت مني طالق لكن لو قال انا منك طالق ايوه او فوض الطلاق اليها او قالها عصمتك بيدك او ان شئت طلقي ايوه فقالت انت طالق او قيل له ايوه يقع الطلاق على طول يقع في الحالتين الاولى يقع انا منك طالق خلاص والثاني ايوه قال لها انت يعني فوضت اليك الطلاق فقالت انت طالق خلاص يقع أو قيل له ألك زوجة فقال لا هذا السؤال هل هو إما استفهام أو إنشاء أيوة قال له أطلقت زوجتك إذا قال نعم هل هو استفهام أو طلب إنشاء فإن كان استفهام لا يطلق إلا بالنية إذا قصد الطلاق أما إذا كان طلب إنشاء كان أراد أن يتزوج بامرأة فقالت له زوجتك أنا طلبت منك تطلقها طلقتها قال نعم إذا طلقها تريد أن تقول له طلقها فقالت يعني نعم يعني هي طالق هذا يكون طلاق أيوه هذه المسألة كيف؟ أو قيل له ألك زوجة أها. فقال لا أو كتب لفظ الطلاق هذا ما يقع الطلاق أيوه فإن نوى بجميع ذلك الطلاق خلاص أيوه إذا نوى أيوه إذا كتب ونوى يقع قال الطلاق إذا كتب ونوى يقع الطلاق أما إذا لم إذا كتب ولم ينوي فإنه لا يقع وإن كان الأصل يقول أنه لابد من التلفظ لابد أنه يتلفظ بالطلاق أما الكتابة لا يتلفظ يعني شيخ من قبل شيخ يقول هذا فإن نوى بجميع ذلك يعني أيوة إذا نوى لأن هذا كله كناية كل هذا كناية نعم أنا منك طالق هذا نعم وإن لم ينوي لم يقع أيوة ما نوى الطلاق خلاص ما وقع وإن قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقت طلقت قال نعم طلقت وإن قيل طلقت زوجتك قال نعم قال طلقت طلقت يمكن قصد نعم طلقت يعني إذا قيل له طلقت زوجتك قال نعم طلقت وإذا ما شرحتها فقال نعم طلقت وإن لم ينوي طلقت لأنه إيش لا على طريق الإنشاء أما إذا كان على طريق السؤال لا وإذا قال أنت طالق أنت وإذا قال أنت أنت طالق ونوى به إيقاع طلقتين أو ثلاث وقع ما نوى صح قالها أنت طالق ونوى طلقتين خلاص طلقتين أو طلقة أو ثلاث نعم وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها نعم حتى لو قال ربع عن اهلك وقصد فيها الطلاق خلاص وقع صريحه وكنايه نعم وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها. يدك طالق، رقبتك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق، نصفك طالق، لسانك طالق. مثل أن قال نصفك طالق، طلقت طلقة واحدة. وكذا إذا قال أنت طالق نصف طلقة، أيوة، ربع طلقة، طلقت طلقة، طلقة واحدة، نعم، لأنه ليس جبلة، نعم. وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين، صح. يجوز الاستثناء، يجوز الاستثناء بشرط أن يصله به ويقصده وأن لا يستغرق. يصله يقول أنت طالق ثلاث إلا واحدة بسرعة، مش بعد ساعة ولا بعد ساعتين، أن يصله وأن يقصده أثناء الطلاق، يقصد الاستثناء ابتداء عند إيقاع الطلاق، وأن لا يستغرق. أما إذا كانت الطلاق ثلاث إلا ثلاثة أو إلا خمس، خلاص هذا وقع ثلاث. أو ثلاثا إلا طلقتين طلقت طلقة، صح. أو ثلاثا إلا ثلاث طلقت ثلاثة، صح. وإن قال أنت طالق إن شاء الله، أو لا تطلق، لأن لا ندري بمشيئة الله. ماذا تعرف مشيئة الله أنها تطلق ولا ما تطلق؟ ما نعرفش إذا ما تطلق. أو إن لم يشأ الله، وكذا وكذا إلا أن يشاء الله لم تطلق. أيوة، لأن لا نعرف مشيئة الله. أما إذا قال ذا شاء زيد، مسألة ثانية. أيوة، إيش نقول زيد؟ أيوة، أنت طالق ذا شاء زيد قد شئت. أيوة. ويجوز تعليق الطلاق على شروط. ويجوز تعليق الطلاق على شروط. أيوة، أنت طالق آخر الشهر، أو أنت طالق إذا حطي، أو أنت طالق للسنة البدعة. أيوة. وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت، خلاص. إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، خلاص اطلق. فإذا قال زوجتي إن حضت فأنت طالق، طلقت بمجرد رؤية الدم. نعم. فإذا قالت حضت فكذبها فالقول قولها. حضت. حضت. أيوة أيوة، فكذبها فالقول قولها، لأنها هي أعلم بحيضتها مع يمينها. وإن قال إن حضت فضرتك طالق. ضرتك طالق. هذا يختلف، هذا ما نصدقها لو قاعد حضت، لأن يمكن تطلق ضرتها. إنه لا نصدقها لأن تجر بشهادتها إلى مصرعها فلا يقع. فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة. وإن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها بالخروج مرة فخرجت، ثم خرجت بعد ذلك بلا إذن لم تطلق. أيوة، خلاص مر على العرف. الآن قال لها إذا خرجت فأنت طالق إلا أن أذن لك، خلاص. إذا خلاص تبقى ممنوع تخرج حتى أذن لها، فإذا أذن لها مرة خلاص تكفي، تخرج 20 مرة بعدين خلاص. فليه الأذن هذا ليس لهذه فقط الخرجة، لكل خرجة بعد ذلك. فكأنه رجع عن هذا الطلاق والتعليق، لأنه أذن له. أيوة. من قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فبأي مرة خرجت بغير إذني طلقت. أيوة. وكلما هذه لا تفيد التكرار، هذه خلاص كلما تفيد التكرار، كلما خرجت فأنت طالق، وكلما خرجت طلقت. لو قال لها إن خرجت، أما هذه قال كلما، وكلما من ألفاظ التكرار. نعم. وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم قال بعده ذلك أنت. أيوة. ثم قال بعد ذلك أنت طالق، طلقت المنجز فقط. هل وضح عليك هذه ولا ما وضحت لك؟ لا إله إلا الله، هذه ألفوا فيها مؤلفات، وتسمى بالمسألة السريجية نسبة إلى ابن سريج، صاحبها ابن سريج الباذل الأشهر. قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، ثم قال أنت طالق، من كم طلقة؟ كم طلقة؟ أربع. على أربع ما يقعش. طيب هو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، فإذا أوقعنا المعلق لم تقع المنجد، لأنك الطلقة ثلاث قبل أن يقع عليها الطلقة الجديدة، وهذه الثلاث المنجد المعلقات لا يقعن إلا بوقوع المنجد، فيصير فيها إيش؟ دور. مسألة الدور جالت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا لولا جفا ولا قشا، هي يسموها مسألة الدور. هؤلاء لا تطلق أبدا أبدا، لا تطلق حتى وقال لها بعد ذلك أنت طالق، خلاص لا تطلق، لأنه قال لها إذا طلقت فأنت طالق قبله ثلاث، فقالوا هذه الآن لا تقع المعلق إلا بالمنجد، ولا تقع المنجد إلا بعد أن طلق، خلاص. وإذا وقعنا المعلق خلاص لا، جاءت المنجد في غير محلها. لكن عملوا حل لهذه المسألة وقالوا نسبتها لابن سريج غير صحيح، وهذا من التلاعب، وهذا من دريج، وهذا كذا، فتقع المنجدة وخلاص واحدة فقط، بس اللي هي هذه اللي قال لها أنت طالق تقع، والثلاثة هذه اللي قبله لا يقعنا، انتهى الكلام وخلاص وحلوا المشكلة. والصواب والله أعلم أنه قول ابن سريج صحيح ولا في شيء، إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث فإنها لا تطلق أبدا. أيوة، ولذلك ألف فيها الغزالي مسألة سريجية، كأنه مسألة سموها الدور وغور الدور ودور الدور، تعرف له فيها كتب. نعم خلاص ما تلقطوا الشهادة أبدا. أيوة اقرأ. ومن علق بفعل نفسه ففعل ناسيا أو مكرها لم يقع. ها؟ ومن علق بفعل نفسه ففعل ناسيا أو مكرها لم يقع. لا، هو بالنسبة للمسألة الأولى قد إذا أراد أن يطلقها بطريقة أخرى يوكل أو يخالع أو يستخدم يعمل أي شيء. لكن هي. بس قالوا لا يقع الطلاق عليه منه الآن. خلاص. هيقرأ الآن. ومن علق بفعل نفسه. أيوة. على ناسيا أو مكرها لم يقع. قال إن دخلت الدار، أنا إن دخلت الدار فأنت طارق، ثم دخل ناسيا، قال لا تطلق. أيوة. أو مكرها لم يقع. أو دخله شخص كبله بالحديد ورمى به الداخل. لا تقع. وإن علق بفعل غيره مثل إن دخل زيد الدار فأنت طالق فدخلها قبل علمه بالتعليق، قبل علمه بالتعليق، أو بعده ذاكرا له أو ناسيا وكان غير مبال بحنثه طلقا. وين أنا الآن قلت لا ولا أقول شيء، أنت قلت أن تزوج أحسن. أيوة، قلت لزوجتك إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت وأنت ناسي أو أكرهت فهذه لا تطلق، أو قلت لها إذا دخل المكرمي الدار فأنت طالق، ثم دخلت أنا، قد أكون عالم بهذا الطلاق حقك الحد أو لا أكون عالم، دخلت تطلق دون عالم ومشارك. قبل العلم أو بعد العلم. أيوة، إلا إذا كنت أنا أبالي بحقك هذا الحنث، قال إذا كان حتى لو علم قال وكان ممن لا يبالي بحنثه تطلق، قال هكذا. من علق بالتعليق دخل ناسيا وهم لا يبالي بحنثه لم تطلق. أيوة، لا يبالي بحنثه لأنه ما يهمه يحنث ولا ما يحنث، لكن لو أنا يهمني حنثك يهمني هذه المسألة، فإذا دخلت قد تكون إيش ناسيا، يعني قال لا تطلق. أيوة، دخل قبل علمه بالتعليق او بعده تطلق له او ناسيا. ايوه تطلق. وكان غير مبالي، كان غير مبالي، اما اذا كان مبالي بحنثه فانه اكيد دخل ناسيا يعني. ايوه اقرا. وان علق بالتعليق فدخل ناسيا وهم يبالي بحنثه لم تطلق. ايوه، قال ان دخل فهو دخل، يعني كان دخل ناسيا الان، هو ممن يبالي بحنثه كابوه قريبه. ايوه شيخه عادي، يعني ما أطلق فقط إذا علم التعليق ودخل ناسيا. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه إما بطلقة أو بثلاث ثم تزوجها ثم دخل الدار لم تطلق. واضح، قلت لزوجتك إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث كذا، دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم أبنتها بشيء آخر طلقتها خلاص طلقتها قبل تدخل الدار طلقتها طلق آخر ثم تزوجتها ثم دخلت أنت تقصد الطلاق الأول العبرة بالطلاق الأول يعني عرف أنه بالطلاق الأول أيوة فصل يصح الخلع ممن يصح طلاقه أيوة الصبي لا يصح خلعه لأنه قضية مال والمال هذه لابد أن تكون من رشيد أما إذا لم يكن رشيد فإنه لا يصح لا يصح طلاقه نعم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الصبي لا يصح طلاقه خلعه أيوة والمجنون أيوة ويكره إلا في حالتين يكره الخلع إلا في حالتين أيوة أحدهما أن يخاف لا يقيم حدود الله صح أيوة أحدهما أن لا يقيم حدود الله أيوة يعني ما تحبوش ولا تحبه خلاص ما بيش في بينهم نفرة الآن تكرهه فكأنها لا تقيم حدود الله لو وقفت ما بتطيعوش ما بتطيعوش ما بتعملش بتسوي مشاكل تعمل كذا خلاص مع السلامة على الرضا حينه وكرع عزومة ها أيوة هذه أمثلة بعدين نقول لك فيها مع الذرة طحينة وكرع عزومة الزومة يعني الحقين هذا الاسلوب الحليب اللبن الرائب هذا ثم حقين عندنا يقرأ أن يخاف أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله ما دام على الزوجية أيوة والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء أيوة ثم يحتاج إلى فعله فيخالع خلعها وبعدين يتزوج عادي يخلعها ثم يتزوجها قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث الآن لو دخلت الدار تطلق ثلاث هو يريد أن يتخلص من هذا اليمين من هذا الحلف كيف يسوي؟ يخلعها فإذا خلعها تزوجها بعد ذلك خلاص بعد تدخل عادي ما يطلق ويطلق شيء ها؟ يطلق بدون خلع ما في معنى لكن هو علق مثلا قال ان طلقتك فانت طلق ثلاث زي ما قال الاول المساله الاولى هذيك لان هو يريد ان يتخلص من هذا الطلاق نهائيا يفسخ او يخالع والخلع هو عباره عن طلاق الخلع هو عباره عن طلاق فتطلق زوجته منه ثم بعد ذلك يجوز لها ان تفعل هذا ليش الامر المحظور منه ايوه ثم يفعل تفضل اجلس تفضل شاهي شكرا حبيبي شاهي حياك الله كيف حالك طيب السلام عليكم قال بعد ما خلاص متزوجها ثم يفعل المحلوف عليه ايوه خلاص هو حلف يمين ان لا تروح عند اهلها مثلا والله ما تروح عند اهلك لان رحت عند اهلي فانت طالق ثلاث ثم اراد ان تذهب الان الى اهلها خلاص يخلع او يعمل اي مسألة حتى يحلها بعد ذلك تذهب بدون طلاق نعم الخلع ثم تزوج مرتين اخرى خلاص ما يكون في طلقة ممكن هي طلقة واحدة تحسب عليها الخلع هذا يعتبر طلقة الخلع عند الشافعية طلاق ثلاث بعض العلماء يعتبره فسخ ثم يفعل المحلوف عليه فانه لا يقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق ايوه وإن كان الزوج سفيها صح خلعه أيوة السفيه الآن محجور عليه لا يتصرف بأمواله لكن هنا سيأخذ مال هو لن يدفع مال وإنما سيأخذ وبناء عليه فإن خلعه يصح ولذلك لا يصح من الصبي أما بالنسبة للسفيه يصح خلعه لأنه سيستلم مال ولن يدفع نعم ويدفع العوض إلى وليه لا يدفع إليه لأنه سفيه محجور عليه هذا مبدر إذا أعطيه المال فإنه سيلعب به إذا تشتري به الحرام وكذا وشيء السلام ورحمة الله وبركاته ولا يصح خلع سفيهة السفيهة هذا مال ستدفع لا يصح منها الخلع اشرب وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل أيوة الولي يجوز له أن يتزوج لابنه أما يطلق ويخالع ليس له ويجلب له المصلحة ويدفع عنه الضر لا يأتي به يأتي له بالضر وهذا الخلع الآن ضر وقد يكون مصلحة له أنه يستلم مال لكن لا المصلحة بالزوجية فهذا لا يصح منه الخلع الولي. يصح لتزوج لابنه لكنه يخالع له لا او يطلق لا. ولا يخالع طفلة بمالها. ولا يخالع طفلة بمالها لانه اذا فيها ضر عليها هي لا تريد الخلع واذا خسارة عليها فليس الولي ايضا ان يجبرها او ان يخالع لها. نعم. ويصح بمال الولي. ما فيش مانع. هذا من اجنبي. هذا من اجنبي. انا الان لو جئت وقلت لك انت زوجتك هذه انا اعطيك فلوس طلقها. اعطيك فلوس طلقها خلاص. خل رضت او ما رضتش. طلقتها خلاص يقع الخل. فان باب اولا يقع من الولي. ويصح بلفظ الطلاق. هو طلاق اصلا. ويصح لفظ الفداء فإن افتدى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أيوة. ولا قد طلقها تردين عنه له حديقته. أيوة قد طلقها لقنعة. ولفظ الخلع ويصح بلفظ الطلاق ولفظ الخلع. يقول طلقتك أو خالعتك أو فاديتك أو افتديتها. تقول افتديت نفسي. نعم. مثل أنت طالق على ألف. على ألف. او الفين او ثلاث الف او خمس الف. ايوة. او شب شب حتى. ها. ايوة. او خالعتك على الف. ايوة. فان قالت قبلت بانت ولزمها الالف. ها. القاوة حقا ونسيتها شب. قالت قبلت خلاص. خلاص ايوة لانه عبارة عن عوض. تقول خلعني بألف خلعتك بألف قالت هذا الألف قالت قبلته خلاص بنت بألف. في فرق بين الخلع والطلاق. الخلع أنت الطالق بألف قالت قبلته خلاص تبين منه ما يستطيع أقول لها راجعتك بانت منه لأن ابتدت اشترت مساجرها الآن. لكن لو قال لها أنت طالق عادي وإذا قال لها راجعتك يصح يجوز له أن يراجع لأنها طلاق. أما الخلع خلاص تبين منه مباشرة ما يستطيع أرجع لها إلا إذا كان بعقد جديد وجواز جديد ومهر جديد ومصروف وبتاع وشقة وشركة ولازم تقول قبلتها ها لأنه عوض. أما إذا لم تقول قبلتها تكون بانت بغير ألف ولا شيء بقى خلاص. أيوة كذا ما قال قبلتها ما قالت قبلتها قال لها أنت طالق بس بألف بألف هذه لابد أن تقول قبلته. إذا لم تقول قبلته ما سبق خلاص ما يصح. بس هو طالب. تخدع عليه. ها؟ تخدع لا ما يصح ما يقع الطلاق. ما يقع الطلاق. أيوة. أيوة. وكذلك إن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته بانت. وكذا هو ما يلزم القبول هشل كذا الإنسان ما يلزم القبول. قالت له طلقني بألف. قالت طلقت خلاص أعطيتني ألفا فأنت طالق. أو قال لا أيوة إذا قال لا إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أعطته ألف خلاص فأعطته بانت. وكذلك إذا قالت طلقني على ألف فقال أنت طالق بانت ولزمها الألف. وما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. أي شيء سواء كان على ما جاز أن يكون عوض في المهر ما جاز أن يكون عوض في الخلع. يعني كان تزوجها بثلاجة خلع الثلاجة يجوز. تزوجها بعمارة طيبة يجوز خلع بعمارة طيبة ما فيش مانع. تزوجها بنعل جاب لها نعل خلع بنعل عادي يجوز خلع لكن كيف خالع له قتله خالعني على ان احط لك سورة البقرة إجارة ممكن لكن كيف ما يقع منها بعدين من التحفيظ لا بد يكون معها محرم لان تكون اجنبية. لكن ولو تزوجها هو يجوز ان تزوجها اصلا بسورة البقرة او بسورة الاخلاص مهر يجوز ان يكون عوض ايضا اكرام استثناء فلو خالع المجهول او غير متمول كالخمر بانت بمهر المثل. هي لو قال خالعتك بكأس خمر وقع الخلق ثم بعد ذلك يدفع مهر المثل، تدفع هي مهر المثل. ومجهول كيف مجهول؟ ها؟ مجهول مجهول خالعتك بشيء، ايش الشيء؟ ما ادري ايش الشيء. بانت بمهر المثل وهو بلفظ الخلع طلاق صريح، وهو بلفظ الخلع طلاق صريح. يعني هذا الخلع الآن لو قلت لها خلعتك هو يعتبر طلاق صريح. كيف ايش؟ وهو بلفظ الخلع طلاق صريح. ما في مثل هذا الشيء. ايش اقصد؟ ما ادري ايش اقصد. الكلام الاول اللي كنا نقول انه لو يجوز ان نقول طلقتك وخالعتك هو صريح، هذا هو السؤال. هو اكيد صريح، الخلع صريح. ايش قال تحت الشيء؟ بلفظ الخلع طلاق صريح ينقص عدد الطلاق. وقيل هو فسخ. لا خلاص خلاص هو الكلام هي طلاق يعني نفس الكلام اللي اقول لك فيه. ان الخلع طلاق. لانه لو قال لها انت طالق بألف خلاص بقى له طلقتين. لكن لو قالوا انه فسخ وخالعها 20 مرة ما ينقص من عدد الطلاق ولا شيء لانه فسخ. لكن اذا قلنا انه طلاق فهو طلاق. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ايوه اذا طلع الخلع طلاق صريح ينقص من عدد الطلقات، اذا خالعها طلقتين نقص منه طلاق باقي معه طلقتين. نعم. فصل. من شك هل طلق او لم يطلق او لم يطلق لم يطلق. من شك هل طلق او لم يطلق والورع ان يراجع. يعني لا ينسى الورع. الان شك هل انا طلقت او ما طلقت، ما الحكم؟ الاصل انه لم يطلق، لا بد ان يكون قد طلق بلفظ، لكن الورع ورعا تدينا أن يراجع ويحسب على نفسه طلقة ورع. أما تفقها لا، يقول لابد الفقهاء يقول لابد أن يكون تلفظ بلفظ الطلاق ولا ما وقع. نعم. وإن شك هل طلق طلقة أو أكثر وقع الأقل. بس هل طلقت طلقتين أو ثلاث أو أربع ما أدري كم، هي طلقة واحدة يبنى على الأقل في ورع في المسألة. لا لا خلاص أيوه هو لا الورع لا ينسى، لا ينسى الورع في كله، في كله لا ينسى الورع، لكن أخشى إنه يكون ثلاث بعدين كيف ينسى الورع وخلي الزوج عذاب. أيوة. ومن طلق ثلاثا في مرض في مرض موته لم ترث المطلقة. أيوة. يعني لا نعامله بنقيض قصده، هو طلق بمرض الموت، قال لها أنت طالق ثلاث حتى لا ترث منه. عند الشافعي لم يعملوا بسد الذرايا هذه المسألة، قد تقع ولا ترث منه ما ندخل، طلقها الطلق يقع. لكن بعض العلماء كالمالكية وغيرهم قالوا لا يقع، نعمل بنقيض نار القصد فلا يقع هذا الطلاق. وفي قول قديم أيضا أنه لا يقع ويبقى إذا مات وهي في العدة فإنها ترث. قالوا إذا مات وهو في العدة فإنها ترث. قول. نعم. يطلق مرض الموت. يقع الطلاق لا ترث منه. نعم. فصل. إذا طلق الحر طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض فله قبل أن تنقضي العدة أن يراجع سواء رضيت أم لا، وله أن يطلقها. إذا كان قبل الدخول فليس له أن يراجعها. كان الحر أو العبد طلق قبل الدخول طلقة خلاص بانت منه مباشرة كأنه خلع، لا يصح له أن يراجعها لأنها تدين منه. أما إذا كان بعد الدخول وكان طلقها الحر طلقة أو طلقتين أو العبد طلقة فإن لهما أن يراجعا لأنها لا تزال في العدة، وما كانت في العدة هي زوجة، يجوزه أن يراجعها رضيته ولم ترضى، وليس هناك شرط أن يرضى القاضي. القاضي يراجع زوجته ويطلق زوجته، هذا دخل بزوجته. أيوة. وله أن يطلقها، وله أن يطلقها أيضا في هذه فترة العدة أيضا، على ويقع يقع ثلاث فقط دفعة واحدة، ويقع في اليوم الأول واليوم الثاني، ويقع أيضا في أثناء الأظهر والأقرع. نعم. وإن مات أحدهما ورثه الآخر لكن لا يحل له وطئها. إيه، يقول أنه إذا طلقها وكانت رجعية ومات هو وهي، فإنه زوجته ترثه ويرثها، لكنه لا يحل له وطئها لأنها أجنبية، فلا بد أن يراجعها أولا. فإذا راجعها جاز له أن يطأها بعد ذلك. وبعض العلماء رأى أن الوطء نوع من الرجعة، لكن عند الشافعية قالوا حرام لا يجوز، لأن ابن عمر حين طلق زوجته جعل له بابا آخر يخرج ويدخل منه، كانت أجنبية، فقالوا لا يجوز أن يمكث في دار واحد بغير محرم، لا بد أن يكون معها محرم، أو هو معه زوجة أخرى أو بنت أو أخت أو امرأة رجعية، وإن كانت رجعية لا يختلي بها، ولا يجوز له أن ينظر إليها، ولا يجامعها ولا يقبلها. ولو كنت فقيها لقلت أنهم يجوز حتى أن يجامعها، لأنها هي زوجته، وهي تكون أقوى من قوله راجعتك. والجماع أقوى من قوله راجعتك، الشرع ما أجاز لها أن تبقى في بيته إلا لأنه لعله يراجع نفسه وتتجمل له وتتصلح له وتعمل له، يمكن يغير رأيه. ها اقرأ. بس لست فقيه، فكنت فقيه لقلت أنه رجع. ولا هل وطوها ولا النظر إليها، يقول لا يجوز أن يجامعها ولا ينظر إليها، والاستمتاع بها قبل المراجعة. الاستمتاع. نعم نعم. وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده بعوض فلا رجعة له. ما إذا أما الطلاق إذا كان قبل الدخول فإنها تبين منه مباشرة بمجرد الترفض بالطلاق، فإنها تبين، أو كان بعوض، أو كان بعد الدخول كان بعوض، طلقني بألف، قال طلقتك بألف، خلاص تبين منه مباشرة وليس له رجعة، بل يكون خاطبا من الخطاب هو كغيره، يجوز له أن يتزوجها ما بقي، إذا بقي له أكثر من طلقة أو طلقة أو طلقتين. نعم. أما إذا كان قد طلقها ثلاث فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيرتها وتذوق عسيرتها، ويكون تأديبا له وكسر الشرف له، حتى لا يكون كثير بالطلاق طالق طالق. ولا تصح الرجعة إلا باللفظ قبل إلا باللفظ فقط، هذا المعتمد، أنه لا بد أن يقول راجعتك، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة خلافا للقديم. المذهب الجديد أنه لا يشترط الإشهاد، والقديم اشترطها. نعم. فيقول راجعتها أو رددتها أو أمسكتها. نعم. الكلمات راجعتها ردتها إلى أخيك، راجعتك رددتك، أيوة، وأمسكتك أمسكتك أسمعني. قد كنا حتى لو وطئها. ولا يشترط الإشهاد على الجديد، لا يشترط الإشهاد. نعم. ولا يشترط رضاها حتى، عادي هي زوجته أصلا. وإذا راجعها عاد إليه بما بقي من عدد الطلاق. صح. طلاق. إذا كان قد طلقها طلقة بقي معه طلقة، إن كان طلقها طلقتين خلاص بقي معه طلقة، إن كان طلقها ثلاث لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زيد. لا معنى مراجعة. اقرأ. وأما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. بالجا الذي قالوا في أيام، جابوا قصة بأيام عمر بن الخطاب، قالوا واحد يطلق زوجته ثلاث، بعدين شي ترجع لزوجة وكيف ترجعوها، يعني كيف سووا؟ واحدة قالت لهم أنا أجيب لكم ولا يبين، أجيب لكم واحد خلاص زوجها ليلة وطلقها. قال تمام. راحت شوف عند المساجد أذن يشهدوا لله لله، تقول لك فرصة ولا معه شيء، دور ريال جيب له زوجة اليوم. راح قالت له ايش رايك اليوم معانا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، زوجة لين الفجر، وانت طلقت شيخا تمام وصح، زوج زوجه، قتلوا صلحوا ربزوا سلام عروس دخل عليها ف سقطت نسد زوجها الأول قالت له إذا جاء وقالوا لك طلق لا ترد. اقرأ. أما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. أيوة ويدخل عليها ويذوق أسيلتها وتذوق أسيلته. أيوة نكاح صحيح. نكاح صحيح. أما نكاح فاسد ما يصح. جيب لها واحد صبي عمره 5 سنين يقول تزوجي بعدين طلق ما يصح. ويطوها في الفرج. ويطوها في الفرج. يعني الدبر لما كان ثاني ما ينفعش ولا بصبعه ولا بشيء. اقرأ. وأدناه تغييب الحشفة حتى تذوق العسيلة. يذوق العسيلة وذوق العسيلة ما يكون له بالعشرة. اقرأ. بشرط انتشار الذكري. ايوة ما يكون ده ما ينفعش بحاجة ثانية. خلاص صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الدراسة بعد الإقامة. خلاص.